وكل شيء في مقعد صدق. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يهتدان والسماء والسماء وأقيم الوزن

قد قوم الحق قد قوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحق إِنَّا لَمَّا فَضَلْنَا Oh!